مكملين لكم المشوار مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج FM وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم يا رب. عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك، عيش عيش عيش ملي بالفرحة أوقاتك، عيش عيش عيش فقرات عديدة ومتنوعة مهمة وأبحاث جديدة بتهمكم بتهم صحتكم حياتكم. معي أنا رنا أبو دياب وأحلى الأجواء مع رودينا سليمان. العمر لا يقاس بالسنوات بل بنبض القلوب والفرح فيها، فلا تجعلوا قلوبكم تشيخ. طول ما القلب عم ينبض بالحب والمحبة والأمل بضل الإنسان بعمر الشباب يلي بيأكد هالشي دراسة حديثة أظهرت دراسة قام بها العديد من العلماء أن طول العمر لا يعتمد على عدد السنين التي يعيشها الإنسان وإنما على العمر الفيزيولوجي الذي يشعر به الإنسان فعليا. دراسة حديثة أجراها علماء أمريكيون، طبعا هي دراسات عم تتجدد بشكل دائم، بتقول أفضل مؤشر لعمر الإنسان هو العمر الفيزيولوجي، وهو عبارة عن مجموعة مفاهيم تأخذ في الاعتبار مؤشرات الصحة النفسية وموارد الجسم، وكلها مؤشرات تأخذ بالحسبان النشاط البدني وممارسة الرياضة. الدنيا حلوة وأحلى سني بنعيشها وإحنا يا ناس عشقي، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدي. انسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر ده العمر كله يومي. انسى ده الدنيا حلوة وأحلى. لكل الشباب يلي عم يسمعونا ان شاء الله يا رب ايامكم جميلة وحلوة وعمر مديد بالطاقة والحيوية، كمان الشباب يلي عم يسمعونا بين عمر 50 ل 60 الله يطول بعمركم، لساتكن شباب مثل ما عم بتقول الدراسة. كمان عم بتقول انه اكثر من نصف الذين تبلغ اعمارهم بين 50 و 60 سنة هم واقعيا يتمتعون بعمر فيزيولوجي اصغر من عمرهم الزمني، ما يرجح انهم سيعيشون فترة اطول من اقرانهم. العمر 20 يعني كتير مهم العمر بين 50 لـ60 سنة حسب الدراسة اللي بتأكد بين 50 لـ60 سنة إذا كان الإنسان محافظ على عمره الفيزيولوجي، يعني هو محافظ على صحة جيدة طاقة نفسية جيدة ومهمة للحياة، بكفي بعد 60، ممكن يكفي كتير كتير شباب بعد 60 و70 و80 ما بيأثر عليه شيء. 50 لـ60 العمر الذهبي لازم كتير كتير تدير بالكن عليه. لتقيس العاشق بالعمر، شوفي دمي مثل الجمر، غمريني وشدي بالغمر وخدي مني حب وحنين، لا لتقيس العاشق بالعمر، شوفي دمي مثل الجمر. السعادة لن تأتي أبدا لأولئك الذين لا يقدرون ما لديهم. ألبرت أينشتاين. دائما لما بدك تكون سعيد وتفكر بطاقة إيجابية ما تفكر بالشيء اللي ما عندك إياه، فكر بالشيء اللي بتملكه. ولا كتير في ناس ما بتملكه مثلا مثل الصحة، يا رب يدومها على الجميع. لكل يلي حابين يتزودوا بالطاقة الإيجابية بالأخص اليوم نهاية الأسبوع وبداية عطلة، إن شاء الله يا رب تكون عطلة جميلة للجميع. في نصائح تم الاتفاق عليها علميا بين العلماء وكمان بين اللي بيدرسوا وكتير بيعملوا أبحاث بالطب النفسي لجذب الطاقة الإيجابية والتخلص من الطاقة السلبية. بمعنى اللي تسمعوا الابتعاد عن الأماكن اللي بتسبب الضيق لأنها تشحنك بطاقة سلبية، وعليك أنك تهرب منها على الفور. السير على التراب بقدم حافية بيعمل على سحب الطاقات السلبية من الجسم كله، لهيك بيقولوا أوقات لما بتكون على البحر وبتمشي على رمل البحر كتير بتحس بسعادة لأنه هيدا الشيء بيسحب الطاقة السلبية. كمان اللعب مع الأطفال واحتضانهم لأنهم بيبعثوا شحنات إيجابية بشكل مستمر وبينشروا الحب والفرح. كمان السجود على الأرض كذلك يسحب الطاقة السلبية من جسدك، لهيك متى ما شعرت بالضيق يمكنك أن تسجد على الأرض مباشرة لا تتخلص من الطاقة السلبية. كمان بتقدر تروح على الشاطئ أو أي مكان بالطبيعة وسط الأشجار والجبال، هذا الشيء رح يفيدك بتصفية ذهنك من الأفكار السلبية والاستمتاع بالشيء اللي حولك. كمان في نصيحة بتقول أنه أفرك جميع أجزاء جسدك بالملح البحري للتخلص من الطاقة السلبية العالقة فيه. لازم دائما تكون مداوم على الابتسامة والتفاؤل والابتعاد عن الأحباط المستمر لأنه كله بيمد بالطاقة السلبية. الصيام والتأمل والصلاة وتمارين اليوغا والرياضة والرقص بخلصك من الطاقة السلبية وبتجعلك كلك طاقة إيجابية بسهولة، وهذا الشيء بيفسر كيف لما بتلعب رياضة بترجع كتير عندك طاقة إيجابية ومحبة لكل شيء. طبعاً لحتى تشحنوا أجسادكم بالطاقة الإيجابية لازم تبتعدوا عن الأشخاص اللي كتيرين الشكوى والمنتقدين والمتشائمين. كمان تبتعدوا عن الغيبة النميمة والكذب والافتراء على الآخرين وسوء الظن. كمان لازم تتخلصوا من الأتربة وخاصة الأتربة الغير مرئية اللي بتولد طاقة سلبية عنيفة بالبيت. الغبار يعني كتير بتولد طاقة سلبية بالبيت. كمان تخلصوا من الورود المجففة اللي بتحمل طاقة سلبية جدا جداً. أي ورود مجففة، أي ورود صناعية بالبيت ممكن هي تجيب طاقة سلبية. تنظيف الجدران المتسخة لأنها بتولد كمان طاقة سلبية. كمان تخلصوا من الحاجيات والأشياء والكراكيب اللي ما بتستخدموها أبداً، يعني بتضل فترة طويلة موجودة بالبيت لأنه هي طاقة راكدة بتنتج عنها شحنات سلبية جديد، شحنات سلبية كتير عفواً. كمان يعني حاولوا تعبوا وقتكم بإصلاح الأشياء المكسورة، الكراسي، الأسرة، أو التخلص منها لأنها بتصدر ذبذبات سلبية طالما هي مكسورة. هذه معلومة مهمة. كمان الصور المعلقة تولد طاقة سلبية، والمقصود فيها صور الأرواح والمتوفين، ويفضل الاحتفاظ بصور المتوفين بصندوق وتعليق صور لمناظر طبيعية. كمان تجنبوا الأشعة الكهرومغناطيسية والهواتف النقالة، وخاصة في غرف النوم. يمكن لهيك هلا زايد كتير طاقة سلبية لأنه بيضل الهاتف النقال معنا وين ما رحنا وين ما اجينا وحتى بغرفة النوم. كمان مستمعينا أهم شيء تفاؤل والأمل. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من مواضيع الطاقة الإيجابية لليوم. لسه في كتير معلومات متعددة كمان بتهم صحتكم. شو هي المادة الغذائية اللي حاليا عم يحذروا منها كتير العلماء بتسبب سرطانات؟ شو أهمية فائدة الليمون الصبح؟ وشو مخبالنا الجو الأسبوع القادم طالما هلا في تغييرات بالجو بالطقس؟ كمان رح نعرف شو أخبار المعلمين اليوم، يا ترى امتى رح تنصرف التعويضات الجديدة؟ ما شو هي الأخبار كمان عن تثبيت الوكلاء؟ في معلومة حاليا عم نسمعها كتير كتير عم تتردد بالوسط الاجتماعي بشكل عام. هذه المعلومة هي عبارة عن دراسة لمركز أندرسون للأمراض السرطانية يلي بيقول الأفراد في استهلاك السكر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. يعني حاليا السكر الأبيض هو أكثر المواد الغذائية من المسبب الرئيسي لمرض السرطان. الله يبعده يا رب عن الجميع. لكن دائما البقاية خير من قنطار علاج. بتقول التجربة أو بيقول البحث أنه مجموعة أنه ارتفاع مستوى السكر بالدم لدى المجموعة أولى من الأبحاث بيقول أنه سارع بنمو الأورام الخبيثة. كمان اكتشف الباحثون أنه شراب الذرة الغني بالفركتوز والسكر العادي زاد من سرعة انتشار السرطان. كمان بينصح الأطباء بتقليل كمية السكر المستهلكة في اليوم من أجل تخفيض خطر تطور السرطان ومرض السكري والسمنة وأمراض القلب. كمان بيشير العلماء إلى أنه السكر الفركتوز يمكن أن يكون في الحلوى والآيس كريم والمربى والعصائر والمعجنات وغيرها، وينصحون بتناول الفاكهة بدلا من الحلويات والعسل بدلا من السكر في النظام الغذائي. عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب دقلك شحف مطيب عالطيب عالطيب هو قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب دقلك شحف مطيب. أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي، أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي، ليش ما بيسوالي ليش ما بيسوالي قدام القمر شايف خدو مثل القطايف عبالي دوب وخايف. لا لا لا لا لا هو يلعن أبو السكري يلعن أبو السكري. دائما معروف أنه شرب الماء هو علاج لكتير مشاكل صحية. أوقات ممكن الإنسان يوقع بمشاكل صحية لأنه ما شرب الكمية الكافية من الماء. اليوم كيف تقدر تعرف أنك ما شربت الكمية الكافية من الماء؟ وكيف بدك تعرف كمية الماء اللي بيحتاجها جسمك عبر دراسة وحساب ذهني معين؟ خليكم معنا. بذمتك عايزني صدق قصتك ورسمتك، بذمتك عايزني احفظ سمعتك وكلمتك. بلا رضينا بيتصدق لأنه مجرب. كيف بتقدر تعرف نقص الماء عندك؟ لما بتحس بالتعب والإجهاد السريع، لما بتحس بشحوب الوجه وانعدام الحيوية والنضارة نتيجة جفاف الجلد وظهور تجاعيد وبقع، زيادة مستوى التوتر والانفعال، كمان الصداع والدوخة وضعف التركيز، كمان شعور بالبلادة، كمان ألام بالمفاصل نتيجة تيبس المفاصل وخشونة الغضاريف، قابلية زائدة لتجمع الدهون تحت الجلد اللي هو السيلوليت، ضعف الدورة الدموية وبرودة الأطراف، عسر الهضم والانتفاخ وعدم الانتفاع من الطعام. كل ما ذكرنا سابقا دلائل على نقص الماء بالجسم، كمان إضافة إلى ضعف وظائف الكلى وقلة حجم البول وارتفاع قابلية الإصابة بالحصوات والشعور بالألم أثناء التبول، كمان بول مركز شديد الصفورة نتيجة كسرة الرواسب والأملاح، فساد رائحة النفس، الإصابة المتكررة بنزلات البرد نتيجة جفاف شديد، تراجع مقلة العين داخل الجمجمة وضعف الرؤية. كيف بدك تعرف قديش جسمك بده ماء؟ فيك تضرب وزنك ب 30، كمان بتقسم الناتج على 1000 لحتى تحصل على عدد اللترات اليومية يلي بتحتاجها. يعني هلا وزنك اللي انت فيه هلا حاليا اضربه ب 30 قسمه على 1000 بتحصل على عدد اللترات اليومية اللي بيحتاجها بجسمك، او قسم الناتج جسمك اضربه ب 30 وقسم الناتج على 250 ملي لتحصل على عدد الأكواب اليومية. يعني وزنك ضربه ب 30 قسمه على 250 تحصل على عدد الأكواب اليومية اللي هي لازم انت تشربها وجسمك بحاجته، ضروري كتير بحاجته. مثلا بحال كان وزنك 50 تضرب 50 ب 30 وبتقسمها على 250 بيطلع انه انت بدك 6 كوب. كمان من النصائح انك انت تشرب وانت جالس، لانه بهي الحالة يذهب من جسمك جميع الترسبات الضارة ومنها الترسبات اللي بتسبب الكلام. بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك، قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك. بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك، قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك. بالدنيا مش تارك مرض إلا بحب مدمرة، بس انت مش أي مرض كلمة كلمتك. بالحب عيونك ما ما بتمنع شئتك بين صفة، تجيبي قلبي بالقارب نظرة بتكفي وبتوفى. ما احترفة تجيبي قلبي بالقارب نظرة بتكفي وبتوفى. كمان في معلومة كتير مهمة وهلا حاليا عم نشوفها عند كتير سيدات بالصباح، وهي شرب الليمون الدافئ. طبعا هيدي المعلومة موثقة من قبل بروفيسور باليابان، بيقول انه الليمونة الدافئة يمكنها انقاذك طول حياتك حتى لو كنت مشغول. بيقول انه الليمون الحار يمكن ان يقتل الخلايا السرطانية. قطعوا الليمونة 3 قطع وضعوها بكوب، كمان اسكبوا فوق الكوب المي السخن كتير، اشربوها يوميا، بتفيدكم جدا جدا جدا. هيك هيدي نصيحة الباحث الياباني عم بيقول قطعوا ليمونة 3 قطع ليمونة، مو قشر ليمون، حطوها بكوب وصبوا المي الدافئة فوق الكوب. هيدا الليمون الحار بيستطيع اطلاق مادة حلوة مرة مضادة لخلايا السرطان، وهي أي آخر بحث وتطوير لعلاج فعال للسرطان بالمجال الطبي؟ طبعا ليمونك هاوثورن مجرد فيتامين جيم. كمان لعصير الليمون الحار تأثير على الأورام والأكياس السرطانية، كمان بيقوم بتدمير الخلايا الخبيثة، أبدا ما بيأثر على الخلايا السليمة. كمان الأحماض وأحاد حمض الكربوليك في عصير الليمون يمكن أن ينظم ارتفاع ضغط الدم ويحمي من ضيق الشرايين، بيضبط الدورة الدموية وبيقلل التجلط. كل هاي الفوائد بس من وراء تقطيع ليمونة 3 قطع، وضع بكوب ماء دافئة وشربها صباحا، وإن شاء الله يا رب السلامة دائما. I'm not.